الإسكندرية على شاطئ اللغة. على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمع الكريم، أسعد الله مساءك بكل خير وبركة. ما زلنا نتجول في قصص العرب وما قالوه عن العفو والحلم، فتحت عنوان عفو المنصور. قال المنصور عليه رحمة الله لجان عجز عن العذر: ما هذا الوجوم وعهدي بك خطيبا لسنا؟ فقال: يا أمير المؤمنين، ليس هذا موقف مباهاه، ولكنه موقف توبة، والتوبة بالاستكانة والخضوع. فرق له المنصور وعفى عنه، وسعي إلى المنصور برجل من ولد الأشتر النخعي، ذكر له عنه أنه يميل إلى بني علي والتعصب لهم، فأمر بإحضاره. فلما مثل بين يديه قال: يا أمير المؤمنين، ذنبي أعظم من نقمتك، وعفوك أعظم من ذنبي. ثم قال: فهبني مسيئا كالذي قلت، ظالما فعفوا جميلا كي يكون لك الفضل، فإن لم أكن للعفو منك لسوء ما أتيت به أهلا فأنت له أهل. فعفى عنه المنصور وأمر له بصلة. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. طلع النور المبين، نور خير المرسلين، نور أمن وسلام، نور حق ساقه الله تعالى رحمة للعالمين. فعلى البر شعاع وعلى البحر شعاع. البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المستمع الكريم، فن المقال في اللغة العربية وفن الإلقاء. مقال يقرأه علينا بصوت عذب ومخارج حروف سليمة، إنه ضيفنا المعلم والباحث اللغوي الأستاذ محمد صلاح. فهيا بنا لكي نستمع إليه ونستمتع بلغتنا الجميلة. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أدب الخلاف وخلاف الأدب. الخلاف في الرأي نتيجة طبيعية تبعا لاختلاف الأفهام وتباين العقول وتمايز مستويات التفكير. الأمر غير الطبيعي أن يكون خلافنا في الرأي بوابة للخصومات، مفتاحا للعداوات، شرارة توقد نار القطيعة. العقلاء ما زالوا يختلفون ويتحاورون في حدود الأدب دون أن تصل آثار خلافهم لحدود القلب، فهم يدركون تمام الإدراك أن الناس لابد أن يختلفوا، ويؤمنون بكل يقين أنه ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. ألا نحسن أن نكون إخوانا في الله حتى لو لم نتفق؟ كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله: إن اختلافي معك يا أخي لا يعني أنني أكرهك أو أن أحتقر عقلك أو أزدري رأيك، أحبك يا أخي ولو بقينا الظهر كله مختلفين في الرأي، واختلافي معك لا يبيح عرضي ولا يحل غيبتي ولا يجيز قطيعتي. فالناس عند الخلاف ثلاثة أصناف، إن لم تكن معي فلا يعني أنك ضدي، وهذا منطق العقلاء، وإن لم تكن معي فأنت ضدي، وهذا نهج الحمقى، وإن لم تكن معي فأنت ضد الله، وهذا سبيل المتطرفين والمتشددين. الآراء يا أخي للعرض وليس للفرض، للإعلام وليست للإلزام، للتكامل ليست للتلاكم. وختاما، عندما نحسن كيف نختلف سنحسن كيف نتطور. بعضنا يتقن أدب الخلاف والبعض الآخر يهوى خلاف الأدب. مرسل بالحق جاء نطقه وحي السماء، قوله قول فصيح يتحدى البلغاء. ما عادت التربية تنفع بقطع الحلوى والكلمات الجميلة والقصة المختلقة قبل النوم. ما عادوا يرون بعيوننا ولا يسمعون بآذاننا، لقد فتحت لهم الدنيا طرقا ودروبا ومسالك كثيرة. ما عدنا نستطيع أن نأمر فنتبع أو ننهى فنطاع، لقد كبرت عصافيرنا الصغيرة وبدأت تطير وحيدة وترى عالما واسعا جديدا بكل ما فيه. لقد كبروا يا الله وبدأت تتغير ملامحهم وأفكارهم. يا رب جملهم بالستر والعفة وارفعهم بالهمة والعزة، احفظهم لنا من زمن كل ما فيه فتن، سلمهم من مستنقع شهواته وبحور شبهاته، علمنا الحكمة في تربيتهم والأسلوب في توجيههم، لا تجعلنا تبعا لهم ولا تجعلهم تبعا لنا، افتح لنا مغاليق قلوبهم ووسع صدورنا وفهمنا لكي نحتويهم ونكسبهم، ولا تكل أمرهم وأمرنا إلا إليك، وعاملنا معهم بألطف لطفك وواسع جودك، واجعلهم فخرنا وراحة صدورنا وقرة أعيننا، وارزقنا تمام برهم في حياتنا وبعد مماتنا، ولا ترفع عنا وعنهم معيتك يا الله، ما أبقيتهم وأبقيتنا، إنك بنا حليم خبير. يا الله يا قدير يا مقتدر يا قادر، لا تكسر لنا فيهم روحا ولا قلبا ولا رجاء ولا خاطرا. أنا معلم لست طبيبا ولكني عالجت، لست عالما ولكني علمت، لست مهندسا ولكني صممت، لست رساما ولكن الألوان حياتي، لست ممثلا ولكن كل الأدوار لعبتها، فكنت المربي والأب والأخ والصديق. أنا كل ذلك، أنا معلم بابتسامة وخطوات واثقة يحبها الناس، لست أملك ثروة ولكني أملك ما لا يملك الأثرياء، فحب إنسان وصناعة جيل وصقل عقله هو أثمن ما لدي، وأن يكون لي في روح وعقل كل تلميذ أو طالب مكانة وبصمة وتأثير لا يمحى، هو لي أروع إنجاز لأني معلم وأفتخر. تحية طيبة لكل معلم ومعلمة في ربوع بلادي. أبو عبد الله محمد صلاح. أيها المستمع الكريم، والآن نلم الأوراق، إلا أننا ما زلنا نشتاق ونشتاق للغتنا الجميلة، فحتى نلتقي لك منا أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج.